يوم هو يوم من وسط سنين عشنا قبله ازاي والمين يوم وكنت انا وانت قبله يا قلبي بجد مش عايشين قبل ما اشوفها قصادي